لشدة ما كان يعاني عليه الصلاة والسلام من مرضه، فكان أبو بكر يصلي في الناس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ستارة بيته وكان ممرضا في بيت عائشة وفي حجرة عائشة رضي الله عنها، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في حجرة عائشة. ومعلوم أيضا أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على المسجد، فرفع الستارة فنظر فإذا الناس يصلون ويأمهم أبو بكر، وهذا كان حالا سارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسر من ذلك جدا لأنه رأى أثر دعوته ورأى الناس مجتمعين وملتفين حول أبي بكر رضي الله عنه، وكان هذا أيضا من العلامات التي استدل بها على خلافة أو من الدلائل التي استدل بها على خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى قال قائل الصحابة: رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، لديننا يعني للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من الدلائل التي استدل بها والحجج التي احتج بها الصحابة رضوان الله عليهم على حقية أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة وكان مريضا، فرأى الناس يصلون ويأمهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال لهم: يا أيها الناس، يعني بعدما فرغوا: يا أيها الناس، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ولن يأتي نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فهو يقول: لا نبي بعدي. ولكن يبقى المبشرات، يعني الرؤيا الصالحة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤى المنامية هي مبشرات الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة، ولكنها لا يعتمد عليها في أحكام ولا في حقوق الناس، وإنما يؤمن الإنسان خيرا ويرجو خيرا في مثل هذه الرؤى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرى مثل هذا في قبل مبعثه أو قبيل مبعثه عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي عليه الصلاة والسلام، أو الوحي إليه عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان يراها مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء الأيام ذوات العدد، كما أسلفنا في جلسة ماضية أشرنا إلى شيء من هذا، ولعله تأتي مناسبات نفصل فيما يتعلق بقضايا الوحي وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالغرض الإشارة إلى أنه أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام كمبشرات النبوة هي الرؤيا الصالحة، فكان يرى في منامه، فيرى في النهار أو بعد مدة يراها مثل فلق الصبح، يعني تتحقق رؤيا. فالرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا الصالحة إذا رآها الرجل وكان صالحا أو رؤيت له من قبل رجل صالح فإن هذه من المبشرات كأن يرى خيرا إما في دنيا وإما في أخرى. وكذلك إذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنما رآه في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. ثم من الرؤى ما هو أضغاث أحلام، ومن الرؤى ما هو من الشيطان، وكل هذه إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن ينفث الرائي عن يساره ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا مانع أيضا أن يقرأ المعوذات أو أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول ولا قوة إلا بك، ثم ينقلب على جانبه الآخر ولا يتأول هذه الرؤيا ولا يخبر بها أحدا. الرؤيا التي يكرهها الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه لا يخبر بها في اليقظة ولا يخبر بها أحدا، لأنه كما ورد أن الرؤيا على جناح طائر إذا أولت وقعت. فإذا رأى ما يكره فلينفذ عن يساره ثلاثا ثم يستعيذ بالله عز وجل وينقلب على شقه الآخر ولا يخبر بها أحدا. وإذا رأى ما يسر فإنه يحمد الله، أو ما يسره فإنه يحمد الله ويخبر بها من يحب. وهناك من الرؤى ما هو أضغاث أحلام، يعني إما أن يكون أحيانا نتيجة تفكير في اليقظة وهذا مشاهد، كالإنسان الذي يشغله أمر في يقظته ثم ينام فإنه يراه في نومه، إما أن يراه على الحال التي يريد وإما أن يراه على النقيض، وهذا ملحوظ، كالتاجر مثلا بضاعة يريد أن يعرضها في الغد وتشغل تفكيره ثم إذا نام قد يرى رؤى مزعجة لأنه كان مفكر في هذا، في هذه البضاعة أو في ذلك السوق أو في ذلك التاجر، فقد يرى مثلا في منامه أنه خسر أو يرى أن بضاعته غرقت أو نحو هذه الأمور لأنه كان يفكر فيها في اليقظة، وهذا معروف، يعني ما يفكر فيه الإنسان في اليقظة فإنه كثيرا ما يراه في المنام، فهذا من أضغاث الأحلام. وكذلك أيضا الطلاب في أيام الامتحانات يرون في أحلامهم مزعجات ومناقصات لأنهم مشغولون بالتفكير في مثل هذه القضايا، فمثل هذا من أضغاث الأحلام. وبعضها يكون بسبب مرض، الإنسان إذا كان مريضا يرى رؤى مزعجة وأخلاط، وكذلك أيضا إذا أكل كثيرا فإن هذا أيضا يؤثر على الرؤى التي يراها الرائي في منامه. فمثل هذه القضايا ينبغي أن يستحضرها الإنسان في حال ما يرى حتى لا يكون هناك لديه مزعجات ومناغصات في هذا الموضوع. أما الرؤى الصالحة فهذه غالبا تخلو من مثل هذه القضايا من التفكير فيها في اليقظة، أو تكون بأثر أكل طعام كثير أو حتى جوع كثير، أو أن يكون الإنسان حاقنا، فالإنسان الحاقن أيضا يرى مزعجات في منامه، إذا كان حاقنا ومحصورا بالبول فإنه يرى مزعجات أيضا كذلك، وهذا أيضا معروف ومجرد. وكذلك إذا كان أكل كثيرا أو كان جائعا أو كان مريضا فإن هذا أيضا يرى رؤى مخلطة وغير، يعني وقد يكون كثير منها ما هو أضغاث أحلام. أما المبشرات فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى الصالحة التي يراها الرجل أو ترى، فإن هذه يستبشر بها المؤمن خيرا، لكنه لا يعول عليها في حقوق وفي حلال وحرام، فإن الحلال والحرام هو من الكتاب والسنة، أما رؤى الرؤى المنامية فهذه لا يعول عليها أبدا، لكن قد يعمل الإنسان الخير من صدقات ونحوها أملا في ثواب الله سبحانه وتعالى. أما أن يترتب عليه حكم ويحل أو يحرم أو يأخذ حقا أو يلتزم بواجب نتيجة الرؤى، فهذا الرؤى ليست مصدرا من مصادر التشريع كما هو معلوم. حتى لو أنه مثلا رأى في منامه قيل له اذهب إلى المكان الفلاني فإنك ستجد فيه نقودا فخذها فإنها لك، ثم ذهب فوجد نقودا، فإن العلماء يقول لا يحل له أن يأخذها ولو وجدها، لأن هذه إما أن تكون لقطة وإما أن تكون يعني فاللقطة معلوم الحكم، وإذا كانت من نقود المسلمين ومن سكك المسلمين أو كانت من الأشياء التي بعد العهد الإسلامي فإن هذه تكون حكم وحكم اللقطة. أما إذا كانت من دفن الجاهلية يعني ما قبل الإسلام، أموال الجاهلية ما قبل عهد الإسلام كنقود رومانية مثلا أو فارسية أو قبل تلك العصور، فقالوا هذه حكم وحكم الركاز على تفصيل سيأتي إن شاء الله في أبواب المعاملات. لكن الغرض هو أنه إذا رأى رؤى منامية ثم أراد أن يرتب عليها حقوقا أو تترتب عليها التزامات فإن هذا لا يسوغ، لأن الرؤى ليست من مصادر التشريع، وإنما التشريع هو حق الكتاب والسنة. قال يا أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فإن المصنف ترجم رحمه الله بقول باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ومعلوم أن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن نفسه، يقول إني نهيت، ولكن أمته أسوته في العمل وفي التشريع، فما اجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن أمته أسوة فيه فتجتنبه، وبخاصة أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ثم قال هنا ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا دل على أن أمته أسوته في ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود، والنهي هنا صريح والحديث فيه صحيح، إلا ما كان على جهة الدعاء، فالأدعية القرآنية إذا أتى بها الإنسان مريدا بها الدعاء فلا مانع، كأن يقول في السجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن يقول ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا وهيئ لنا رشدا، أو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونحو ذلك، أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فكل هذه أدعية قرآنية، أو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فهذه أدعية قرآنية إذا أتى بها الإنسان في صلاته في غير القيام أو في غير قيام القراءة على جهة الدعاء وإرادة الدعاء فلا مانع من ذلك، لأن هذه أدعية. قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فالركوع والسجود ليس محل قراءة، وإنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا ذكرناه بالأمس وفصلنا القول فيه فيما يتعلق بالركوع، أنه يعظم فيه الله سبحانه وتعالى، ومما ورد في ذلك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل ذلك يقوله المصلي في ركوعه. وأيضا جاء قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وذكرنا هذا بالأمس. وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان يتأول القرآن، وقلنا إن معنى يتأول القرآن يعني أنه حينما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله له بقوله فسبح بحمد ربك فقال سبحانك اللهم وبحمدك، وبقوله واستغفره قال اللهم اغفر لي، فكان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ومعلوم أن هذا مشتمل على الدعاء، ومن هنا قال من قال إنه لا مانع في حق المصلي أن يدعي في الركوع، أن يدعو في الركوع، ولكن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وغالب المنقول عنه أنه لا يدعى في الركوع، وإنما محل الركوع أن يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى، فيأتي من بألفاظ التمجيد والتعظيم والتسبيح والتقديس ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، بقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ونحو هذه الألفاظ التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي أن محل أي أن السجود هو محل الدعاء والاجتهاد في الدعاء، وما ذلك إلا لأن هيئة السجود هي نهاية الخضوع والذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن المصلي يضع أنفه وجبهته ويمرغ وجهه في التراب خضوعا لله سبحانه وتعالى، فمعلوم أن أشرف أعضاء الإنسان هو وجهه وأنفه وجبينه، هذه أشرف الأعضاء وهي محل الأنفة، الأنف والجبين، حينما يقال فلان مرفوع الرأس أو مرفوع الجبين على معنى أنه محل عزة، ومع هذا أشرف عضو وأعز عضو لدى الإنسان يخضعه لله سبحانه وتعالى ويسجد في نهاية الذل والخضوع والافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يكون محل هذا أن يكون محل هذا الدعاء. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه أو لربه وهو ساجد، ومن هنا جاء التوجيه والإرشاد بأن يكثر المصلي من الدعاء في حال السجود، فقال صلى الله عليه وسلم هنا وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء أو فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن بمعنى حري وجدير، وتضبط قمن وقمن وقمين كذلك أيضا بمعنى جدير وحقيق وزنا ومعنى، وقمن وقمن وكلها سائغة، فقمن أو فقمن أيضا ورد قمين وكلها سائغة لغة وهي بمعنى حري أو جدير، فقمن أن يستجاب لكم يعني حري وجدير. جديرا يستجاب لكم، وما ذلك إلا للهيئة التي ذكرنا من الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فيجتهد المصلي في الدعاء فيدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده ولجميع المسلمين بالصلاح والتوفيق وجمع الكلمة ورفعة الحق وأهل الحق ونحو ذلك من الدعاء الذي فيه عود النفع على المرء بنفسه وعلى إخوانه المسلمين وعلى أمة الإسلام. ولو قرأ المصلي قرآنا في الركوع والسجود فإن بعض العلماء يقول أن الصلاة لا تصح وأنها تبطل، وما ذلك إلا لصريح النهي عن القراءة في الركوع والسجود في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وبعضهم قال إنه لا تبطل الصلاة ولكنه قد أتى أمرا منهيا عنه. باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم في اثنتين من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم: ربنا لك الحمد. هذا الباب في حكم الرفع من الركوع وما يقوله إذا رفع من الركوع، وكما قلنا أن المصنف رحمه الله في كلامه على صفة الصلاة ومتدرج في الحديث على حسب ترتيب الصلاة في أفعالها وأقوالها، وسبق الحديث عن تكبيرة الإحرام وعن رفع اليدين في ذلك وقبضهما ومكان وضعهما على الصدر وقراءة القرآن وقراءة الفاتحة وقبلها الاستعاذة والبسملة وقبل ذلك أيضا الاستفتاح، كل ذلك سبق، وقراءة الفاتحة ثم قراءة السورة والسكتات وحكم قراءة مثلا ابن مسعود أو غيره ممن شهر بالقراءة من الصحابة وغيرهم، كل ذلك سبق تفصيله. ثم كان الحديث عن الركوع وهيئة الركوع وكيفية الركوع، ثم هنا ما يقوله في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. فنحن أمام حالتين: حالة الرفع من الركوع وحالة الانتصاب، يعني الانتصاب قائما. في كل أفعال الصلاة وفي تكبيرات الانتقال، التكبيرات هذه تسمى تكبيرات انتقال، التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام، وسبق الحديث عنها. كذلك أيضا إجمالا سبق الحديث عن التكبيرات لأن المصنف ترجم لها فيما سبق، وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. وقلنا إن جميع تكبيرات الصلاة إذا كانت رباعية أنها 22 تكبيرة، بما في ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، فمجموع ذلك 22 تكبيرة. فهذه التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال، لأنها شرعت لينتقل المصلي من هيئة إلى هيئة، ينتقل من هيئة القيام إلى هيئة السجود، ومن هيئة القيام إلى هيئة الركوع، ومن هيئة السجود إلى هيئة القعود، ومن هيئة القعود إلى هيئة السجود مرة أخرى، ومن هيئة السجود إلى الجلوس، أو من هيئة السجود في الثانية إلى القيام، وهكذا، أو من التشهد الأول إلى القيام. كل ذلك هيئات ينتقل فيها المصلي من حالة إلى حالة بالتكبير، فمن هنا سميت هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال. ما عدا الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، وهو محل الحديث هنا. وإن كنا أشرنا إلى مسألة هل هذا يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، أم أن قول سمع الله لمن حمد خاص بالإمام والمنفرد، والمأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. وستأتي إشارات إلى هذا في هذا الباب إن شاء الله والباب الذي بعده. فقال باب ما يقوله في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. كما قلنا هناك حالتان، حالة الرفع وحالة الانتصاب. تكبيرات الانتقال ينبغي أن يأتي بها المصلي